الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى وما زلنا معه في العقيدة الطحاوي قال والرؤية حق لأهل الجنة. قرأنا قبل ذلك ماذا كان موضوعه، ما هو موضوع حصتنا الماضية؟ القرآن وكلام الله. علمنا أن كلام الله سبحانه وتعالى أنه يتكلم سبحانه وتعالى، وقد وصف نفسه بذلك، ونحن نصفه كما وصف نفسه كما وصفه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبينا أنه يتكلم بصوت وأنه يتكلم متى شاء. فهذه هي عقيدة قلنا أهل السنة والحديث. ثم في آخر الكتاب قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا قلناه عدة مرات أن التشبيه كفر بالله، التشبيه كفر بالله، يعني قد يتسامح التعطيل إذا كانت له تأويلات وكانت مقبولة وسائغة إلى آخره، أما التشبيه فلا، لأنه لا يقبل أنك تشبه الخالق بالمخلوق، هذا لا يقبل منك. كيف تشبه الخالق سبحانه وتعالى بعظمته وبكماله وبجلاله أنت تشبهه بخلقه؟ نعوذ بالله من ذلك. لهذا كل من يصف أهل الحديث بأنهم يعني مشبهة، بل أهل الحديث يكفرون المشبهة كما بعض يقولون ابن تيمية مشبهة. طيب أعطونا أين شبه؟ قال يقول ابن تيمية إن الله ينزل من السماء الدنيا كما أنزل أنا على منبرك، أنا على منبري. هذا هذه القصة رواها ابن بطوطة في رحلته وفي كذا. ابن بطوطة رجل كذاب، رحالة كذاب، يذهب إلى الهند يقول رأيت فيل له أربعة آذان، هو ما رأى شيئا مسكين. هل نأخذ من هذا الكذاب ونترك كلام ابن تيمية؟ يقول وفي النزول بالذات سبحان الله عنده في مجموع الفتاوى قال فمن قال ينزل كنزول كفر بالله. ابن تيمية يكفر من يقول هذا مباشرة، ما ينتظر منه لا تأويل ولا لماذا ولا كيف ولا انتهى. من قال ينزل كنزول يكفره مباشرة. فهل يكفر ثم يأتي هو بالكفر؟ لا. هذا يعني سبحان الله أهل الحديث أبعد الناس عن التشبيه، وإنما آخرتهم الإثبات، هو الإثبات. الله عز وجل كما قلنا عن معين محبة ليس فيما وصف الله فيه نفسه فيه نفسه تشبيه. التشبيه يكون من عقلك لا يكون مما وصف الله به نفسه. يعني الله قال لك أنا متكلم فقل هذا التشبيه، الله يقول ذلك، وكلم الله موسى تكليما، الله يقول ذلك، أي تشبيه هذا؟ إذا في مشكلة فهي في عقلك فأصلح عقلك ولا تصلح الآيات، الآيات واضحة، الآيات بين فهمها العرب، وما سأل بعد ذلك واضح. الله يتكلم، أنا قلت الله يتكلم، هل قلت أنا زيد يتكلم؟ هل قلت عمرو يتكلم؟ ماذا قلت أنا؟ الله يتكلم. فعلمنا أنه أيضا كلامه سيكون بصفة خالق سبحانه وتعالى، ونحن هل نعرف تلك الكيفية؟ ما رأيناه ولا سمعناه فلا نعرف كيفية ذلك. نسأل الله أن نعرف يعني قليلا من ذلك في الجنة إن شاء الله تعالى إذا رأيناه وسمعناه بإذن الله سبحانه وتعالى. ومع هذا لن نحيط به، الإحاطة بالله مستحيلة حتى في الآخرة، الإحاطة التامة، لأن الله عظيم سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ما نستطيع أن نحيط بالله. ومن يحيط بالله؟ ما أحد يحيط بالله جل جلاله لعظمته ولقدرته ولكماله ولجلاله، ما أحد يحيط بالله سبحانه وتعالى. لكن نحن نثبت ما أثبت لنفسه، قال أتكلم نقول له تتكلم، قال لا أنزل نقول له ننزل. ومن قال إذا نزل فكيف يبقى فقط أنت تتحدث عن نزول مخلوق؟ أنا ما قلت لك نزل زيد، أنا قلت لك ينزل الله. هل تعرف الله سبحانه وتعالى؟ أنت تتحدث عن ذات مخلوق، أنت دائما في عقلك هناك ذات مخلوقة، ذات مخلوق إذا نزلت سيفرغ الفوق ويبقى تحت، هذا كله تتحدث عن مخلوق أنت أخي الكريم. أنا أتحدث عن خالق، هل رأيت خالق ينزل؟ إذا عليك أن تؤمن بالنزول، ولا تقول لي لا يبقى فوق، تؤمن بالنزول فقط. قال لك أنزل إلى السماء الدنيا، تقول له أن تنزل إلى السماء الدنيا، تكذبه يعني. يعني في مرة هذا واحد خطيب جمعة أشعري كان يخطب الناس ومفول ويتحدث عن قيام الليل، وينزل ربكم سبحانه وتعالى إلى الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول وينادي، والناس تبكي. بدل قال لهم ولكن انتبهوا الله لا ينزل. واحد جاني قال لي سبحان الله والله قد لي كنت منسجم مع الخطبة، أي منسجام ليته ما علق، ليته ترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو. تركه كما هو ويكفي، انا سافهم ما الذي سافهمه. يعني قال لي خطبه كامله صرت افكر كيف قال ينزل ولا ينزل، لو ينزل وما ينزل. سبحان الله، لماذا تخدمون في هذا؟ طيب اقل شيء اعطيه الحديث ودعه مع الحديث فليفهم ما شاء. وهذا يبين لك انهم في الاصل ما فهموا من الاحاديث الا التشبيه، فلما فهموا التشبيه ذهبوا الى التعطيل وسموه زورا بهتانا تاويلا. الا فهو التعطيل بعينه ولكن سموه تعطيلا. نعم هم يريدون التنزيل، نحن لا نشك، يا اخوانا نحن في النوايا لا نشك في ان غالبهم نواياهم حسنه، لا نشك في هذا. ولهذا منهم علماء منهم اجلاء كالشيخ الطاهر بن عاشور الذي ذكرناه سابقا، ولكن في الاسئله لكن النتيجه لم تكن صحيحه لانهم ارادوا التنزيل. وهذا حتى الشيخ الطاهر بن عاشور يبين هذا، ينبه على هذا، على ان احيانا اذا بالغت في اراده التنزيل قد تقع في التعطيل. هذا ينبه عليه الشيخ الطاهر بن عاشور، ولعلي اعطيكم مما تكتبونه من بعض كلامه ان شاء الله تعالى. قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن ابصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر. والله رائع هذا الكلام، وعلم انه بصفاته ليس كالبشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لهذا نعوذ بالله من التشبيه، نعوذ بالله من التشبيه. وكل من اتهمنا او اتهم اهل السنه والحديث بانه مشبهه فهو يكذب عليه. وما يتهمون بهذا الا معطل، لاننا نكفر المشبهه والعياذ بالله، وننأى عن التشبيه، بل اي شيء حتى فيه قليل من التشبيه نهرب منه هروبا يعني بعيدا، نعوذ بالله من التشبيه فهو كفر. يعني كما قلنا لان يقع الانسان في التعطيل احب اليه من ان يقع في التشبيه والعياذ بالله تعالى، لكن يكون تعطيل غيرا يعني له تأويل كذا، نقول هو خطأ، نحن لا نحب لا تشبيه ولا تعطيل، لكن التشبيه عظيم والعياذ بالله، ان تشبه الخالق بما خلق سبحانه وتعالى. فهناك من لما تحدثنا عن كلام الله سبحانه وتعالى، من قال من استشهد من المعطلة خاصة المعتزلة، لما قالوا إنه لقول رسول كريم، قالوا إنه لقول رسول كريم، إذا قالوا نسب القول إلى الرسول، إذا ليس المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، إنما هو قول يقولون هذا المعتزلة، يقولون هذا قولنا، الله خلقه في جبريل. نقول لهم المعنى هنا إنه لقول رسول كريم، هو رسول كريم ماذا؟ يعني هو الذي يبلغ، يعني إنه لتبليغ رسول كريم. والذي يدل على ذلك أن هذه الآية أتت باللفظ هذا إنه لقول رسول كريم في الحق أو في التكوير، صحيح؟ طيب في واحدة يراد بها محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي آية أخرى يراد بها جبريل عليه السلام. طيب لو كان قول، ما يمكن أن يكون قول هذا أم يعني لو كان قول جبريل ابتداء، إذا لا يصح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس هو من كلام جبريل. فعلمنا أنه لما أضيف مرة إلى جبريل ومرة إلى محمد، المراد من الآية أن هذا رسول هو المبلغ، هذا يعرف حتى من معنى الرسول، الرسول هو الذي يوصل الرسالة وهو المبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. إذا إنه لقول رسول كريم أي إنه تبليغ رسول كريم، فهمنا هذا. أما القرآن فهو كلام الله ابتداء سبحانه وتعالى، كما قال هو الطحاوي، قالوا إن القرآن كلام الله، منه بدأ. ثم بدأ يتحدث عن الرؤية، والرؤية كما تعلمون هي مسألة خلافية بين أهل السنة وبين المعتزلة، المعتزلة والجهمية، وأشهر من اشتهر بذلك المعتزلة، نفوا الرؤية، وهذا مشهور عنهم أنهم نفوا الرؤية نفيا تاما. لهذا هو لما قال الرؤية حق لأهل الجنة هو يرد على المعتزلة، لأنهم قالوا الله لا يرى. وأما سائر أهل السنة من أهل السنة والحديث ومن الأشاعرة ومن الماتريدية وغيرهم، كلهم يثبتون على أننا نرى ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. قالوا الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة ولا كيفية. هذا لماذا قرأت هذه الجملة؟ أنا سنعود إن شاء الله، لأنه قد يفهم أن الرؤية حق، قد يقول لك الرؤية حق لكن نؤولها، المراد الرؤية، لهذا قال لك بغير إحاطة ولا كيفية، يعني لا نحيط بالله سبحانه وتعالى ولا نعرف الكيفية، لكن الذي لا شك فيه أننا نرى ربنا سبحانه وتعالى. إذن هو إثبات ومع نفي طبعا الإحاطة وما في الكيفية، وهذا ما في مشكلة. طيب نفي الإحاطة لماذا نفي الإحاطة؟ تكتمون أمام بغير إحاطة، تكتمون أمام في العدد متن، أريد كلكم حتى لو من عنده متن صغير يكتب، لن أكتب شيء كبير. لكمال عظمته، لكمال عظمته سبحانه جل جلاله، لكمال عظمته. هذا هو الذي أردته. إن أشدتم تكتبوا الأدلة على ما كان عنده مكتاب يكتب فيها آية. قال الله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. ما معنى الإدراك؟ الإدراك هو الإحاطة بالشيء، يعني لا نحيط به سبحانه وتعالى. حتى لو رأيناه نحن لا نحيطه، لا نحيط به سبحانه وتعالى. وقال جل جلاله ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. إذا ما معنى بغير إحاطة هنا؟ يعني بغير إدراك التام، لا تدرك الله كله سبحانه وتعالى، مستحيل. وكذلك ولا كيفية، تحدثنا عنها عدة مرات، قلنا الكيفية الكيف غير معقول، لا ليس غير معلوم، غير معقول. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، هكذا قال مالك. وقال ربيعة وهي رواية الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهما بمعنى واحد. لهذا الكيفية نقول الكيفية غير معقولة كما قال مالك رحمه الله، لا نعقلها بعقولنا، عقلنا محدود، لا يمكن أن يحيط بالله سبحانه وتعالى ولا أن يعرف الكيفية. كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني حسنة مشرقة، لا ناظرة الأولى يعني حسنة إلى ربها ناظرة. قال أهل التفسير قال إنما نظرت لما نظرت إلى ربها، لما رأت ربها صارت حسنة. ونعم سبحان الله، نسأل الله لا نحرمنا ذلك، نسأل الله لا يحرمنا ذلك. والله مساكين المعتزلة لا يرون ربهم، هذا هو الحرمان. يقول ابن تيمية رحمه الله وإنما نفي الرؤيا ليس بمدح، أن الشيء موجود لكنه لا يرى، هذا ليس بمدح. يعني مساكين المعتزلة يعني في الجنة لا ترى ربك سبحانه وتعالى، أي حرمان هذا؟ بل أفضل ما في الجنة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، فسيحرمون أفضل ما في الجنة. أسأل الله أن يحرمنا ذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب الأدلة على أن الله يرى في الآخرة أكثر مما أن تعد وأن تحصى. أما دليلها الأول فهي الآية التي أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أي حسنة إلى ربها ناظرة، أي تنظر ترى ربها سبحانه وتعالى. هذا أول دليل. من الأدلة أيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه قال مالك، هذا استدل بها مالك أيضا على أن الله يرى يوم القيامة وغيره من السلف، فالسلف قد استدلوا على رؤية الله عز وجل بهذه الآية. ما أن دم أنه قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني من الكفار الكافر من أنواع العقاب أنه لا يرى ربه، إذا المؤمن سيرى ربه إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يحرمني وإياكم. طبعا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سورة القيامة، وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون سورة المطففون. نعم. أيضا من ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن القيم وغيره أنها وصلت حد التوازن، ورويت عن أكثر من 30 صحابيا، أكثر من 30 صحابي يأتينا بأحاديث تثبت أن الله يرى يوم القيامة في الآخرة في الجنة، وأن نرى ربنا سبحانه وتعالى، عن عدة من الصحابة، عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري وعن الأحاديث كثيرة جدا أننا نرى ربنا سبحانه وتعالى. من أشهر الأحاديث طبعا التي في البخاري ومسلم هل تضرعون في رؤية القمر ليلة بدر قالوا لا قال فإنكم سترونه كذلك سترونه وفي رواية إنكم سترون ربكم ها هنا هل هناك أوضح من هذا الرسول سمع قول لكم إنكم سترون ربكم وفي رواية هل تضامون إلى آخره الرواية كلها بمعنى واحد أننا سنرى ربنا سبحانه وتعالى كما نرى القمر والتشبيه هنا هو تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء واضح هذا نعوذ بالله أن الله يعني يشبه القمر أو القمر نعوذ بالله من ذلك وإنما واضح المقصود أننا كما أننا سنرى القمر كما أننا سنرى ربنا عز وجل يعني أنا أقول لك هل ترى هذا القلم أنت إن شاء الله سترى فلان وفلان كما أقول لك الشيخ الفلاني المشهور سيأتي لكم ستراه كما ترى هذا القلم أنا لا أقصد أن الشيخ يشبه القلم واضح أنه لا يشبه القلم لكن أشبه الرؤية بال كما أن هذه الرؤية حق أنت تنظر لهذا القلم الآن رؤية حق كذلك سترى هذا الشيخ مثلا رؤية حق في المثال ولله مثلا على كذلك نحن سنرى ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله إن أماتنا الله على الإيمان والإسلام نرى ربنا سبحانه وتعالى كما رؤية حق كما نرى القمر ليلة البدر يعني ذا واضح يعني نعم لا إله إلا الله محمد رسول الله ونعود هنا إلى مسألة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة المعتزلة هذه الآية طيب ماذا يفعلون بها الذي أتى بها التي أتى بها المؤلف رحمه الله ماذا يفعلون بها الله قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهم يقولون لا الله لا يرى ماذا يفعلون بهذه الآية هذه الآية يؤولونها وليست بأولهم ليست بأول تأويلاتهم يقولون ناظرة هنا بمعنى منتظرة ناظرة بمعنى منتظرة يعني وجوه يومئذ ناظرة إذا ربها ناظرة قالوا ينتظرون الثواب يعني فعل في الجنة وكذا ننتظر الثواب نحن في الجو أن الثواب جاءنا انتهى وجوه ناظرة حسنا لا ننتظر الثواب الثواب انتهى لأنهم قالوا هكذا ويستدلون في ذلك بقوله تعالى وهذا في اللغة صحيح النظر قد يأتي بمعنى الانتظار نعم قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويلا يعني هل ينتظرون إلا وقوعه في سورة الأعراف يعني هل ينظرون هل ينتظرون لكن هؤلاء لا يعرفون اللغة هنا هل ينظرون إذا تعدى الفعل بنفسه كان بمعنى الانتظار وبمعنى التوقف أما إن تعدى بإلى فلا يعنى به إلا النظر بالبصر أقول لك نظرت إلى كذا فمعناها بعيني ما نظرت إلى ثم أنا أنتظر لا أنتظر إلى فهمنا؟ وأيضا مما يدل على ذلك أوضح وأوضح هذه طيب تقول لي أنا غير مختص اللغة العربية هناك أوضح من هذا قال وجوه يومئذ ناظرة يعني الوجوه تنتظر يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يتحدث عن الوجوه يعني الوجه فيه العين لو قال نحن ننتظر قال الأناس إلى ربها مثلا ناظرة مثلا يعني منتظرة ماذا تكون بإلى أيضا حتى المعنى انظر بإلى ما يمكن لو قال مثلا الناس ناظرة ممكن ها تصير محتملة لهذا محتملة ليه؟ لهذا مع باقي الأدلة نقول يقينا ناظرة بمعنى تنظر مع باقي الأدلة لكن فلنأخذ هذا الدليل وحده لو قال الله عز وجل مثلا لو قال الناس ناظرة لقلنا يحتمل قول المعتزلة أما لما قال إلى ربها إلى ربها ناظرة علمنا أنها النظر بالعين وقال وجوه هل وجوه هي التي تنتظر يعني وجوه وجه الإنسان هو الذي ينتظر الإنسان كله ينتظر فهمنا هذا فواضح المسألة أن الناس ترى ربها عز وجل بعيونها وأيضا يستدلون في ذلك بقوله تعالى لن تراني لما قال لموسى لن تراني في سورة الأعراف أيضا قال واللن هنا قالوا يعني الله لا يرى ما دام أنه قال لن تراني نقول قالوا يعني الله لا يرى نقول لهم بالعكس هذه الآية تدل على أن الله يرى لأن موسى عليه السلام هو نبي مكلم هذا النبي من أولي العزم من الرسل هل يجهل أن الله يرى أو لا يرى؟ لا يجهل، يعرف أن الله يرى، لهذا سأله أمراً جائزاً. هل يسأله أمراً مستحيلاً؟ يعني لو كان الله لا يرى، هل يسأله موسى يقول له يا ربي أريد أن أنظر إليه؟ هل يسأله أمراً مستحيلاً؟ وموسى أعرف بالله من هؤلاء المعتزلة ومن هؤلاء الفلاسفة. موسى عليه السلام كريم الله، فعلم أن الله يرى سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له أن هذه الرؤية لا تكون في الدنيا إنما تكون في الآخرة، لن تراني في هذه، لا. وهنا طبعا المعنى ليس لن تراني في الدنيا، المعنى أن الآن أنت لا تستطيع أن تراني، الآن لا يمكن أن تراني، وأنت بصفاتك التي في الدنيا لا يمكن أن تراني، ولكن الرؤية ستكون في الآخرة. نعم تكون في الآخرة، لأنه في الآخرة الإنسان ستصبح له صفات أخرى كما تعلمون، الإنسان لا يتغوط ولا يتبول ولا، ومنها أنه سيقدر على رؤية ربه سبحانه وتعالى، أما في الدنيا فهو لم يقدر على ذلك. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بين أنه لو أنه تجلى للجبل لدكه دكا، فهمنا هذا؟ فالجبل نفسه في الدنيا لا يتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى، كيف بالإنسان الضعيف في الدنيا لا نتحمل ذلك، لكن هذا خاص بالآخرة، هذا خاص بالآخرة. ولهذا الله عز وجل ما قال له لا أنا لا أرى، ما قال ما أجر وأنا قال لا أرى، قال له لن تراني، قال يعني الآن لن تراني، ما قال له أنا لا أرى. لو كان الله عز وجل لا يرى كما تقول المعتزلة لكان الجواب أن يقول له لكن قال لا أرى، هو قال لن تراني يعني أنت لن تراني. واستدلوا أيضا باللغة العربية وأن لن للتأبيد، نقول لهم هذا لا يصح لغة، ولن لا تكون للتأبيد أبدا، يعني لا تكون للتأبيد، وهذه سمى حتى يسمونها بعضهم لن المعتزلية وبعض لن الزمخشرية وهكذا، لأن المعتزلة عندهم لن للتأبيد، لن تراني، قالوا إذا انتهى، لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى. لهذا قال ابن مالك في ألفيته ومر النفي بلا المؤبدة فقوله اردد، اردد يعني فقوله اردد يعني لا تأخذه، نعم، وسواه فاعبد. أما نحن فنقول وجوه يومئذ ناظرة، بمعنى حسنة إلى ربها ناظرة، بمعنى أنها تنظر إلى ربها، تكتبون أمام ناظرة. قال ابن عباس، قال ابن عباس إلى وجه ربها ناظرة، إلى ماذا؟ إلى وجه ربها ناظرة، إلى وجه ربها. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري اكتبوا هذا مهم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري، قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما، قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله. الزيادة ما هي؟ المزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأوضح من ذلك قوله تعالى، تكتبوا، قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه في أي سورة؟ نعم يونس، في سورة يونس قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا قد ثبت، لا تكتبون، هذا قد ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، تكتبون لا بأس. قال نعم وزيادة، وهي يعني الزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. اكتب أخي الكريم، كتبت هذا؟ أنا الآن قلته، ما هو؟ للذين أحسن الحسنى وزيادة مباشرة تكتب هو النظر إلى وجه الله الكريم. لا دعك ضع مكان واكتب هذا، لا يفوتك هذا وهذا، يعني إذا فاتك شيء اكتب الذي بعده على الأقل. النظر إلى وجه الله الكريم قاله أبو بكر الصديق، قاله أبو بكر الصديق وحذيفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وعبادة ابن الصامت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى وعبادة وهو قول الحسن وعكرمة من الحسن؟ طبعا التفصيل وعكرمة وعطاء ومقاتل والضحاك والسدي وغيرهم وغيرهم رحمة الله عليهم. قلنا بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما ينادي منادي في الجنة ينادي فيهم مناد لا إله إلا الله محمد رسول الله هل رضيتم؟ نعم هل رضيتم؟ فيقولون قالوا وما لنا ألا نرضى وقد ثقلت موازيننا وبيضت وجوهنا وهكذا فيقولون فينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى وتكون هذه هي نعم فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى فيرون وجه ربهم سبحانه وتعالى فتكون هذه هي الزيادة وهي في شرح قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. طيب فبهذا علمنا من هذه الآيات نعلم أن الله يرى يوم القيامة وأن نثبت له الوجه أننا نسأل الله لا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم وأيضا هذا أيضا يثبت العلو لأن النظر لا بد أن يكون إلى جهة لهذا الأشاعرة هنا تخبطوا تخبطا شديدا قالوا الله يرى خالف المعتزلة وقالوا الله يرى لكن بلا جهة يرون ربهم لكن الله لا يوصف بالجهة نقول لهم إن أردتم بالجهة الجهة المخلوقة كذا نحن معكم وأن الله يحل في مخلوقاته فهذه نحن أيضا ننفيها لهذا أحيانا بعض الألفاظ نقول لهم ماذا تريدون منها لا يهم لي أن تنفي الألفاظ قل لي ما هو المعنى الذي تريد أن تصل إليه كما بينا هذا يعني لا تهم لي الألفاظ كثيرا قل لي ماذا تريد إن أردت أن تنفي العلو الله عز وجل فهذا نقول لك لا هذا واضح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أقوال كل السلف ما أقول بعض السلف كل السلف الذين هم من أهل السنة وعرفوا بالعقيدة وبأنهم أهل الحديث كلهم قد أثبتوا العلو لله عز وجل فإن أردت أن تنفي العلو فنقول لك لا أما إن أردت أن تنفي أن الله مثلا يكون في وسط السماء أو يكون في مخلوقاته فنقول لك نعم نحن أيضا معك في هذا وأن الله يحل في مخلوقاته هذا كفر بالله نحن معك فقل لنا ماذا تريد من المعنى إن أردت النفي المطلق أنك تنفي الصحيح والخاطئ أقول لك لا نفيك الخاطئ ننفيه معك أما نفيك المعنى الصحيح فلا نوافقك فهمنا هذا نعم فقالوا الله يرى لكن بلا جهة وهذا المعتزلة صاروا يضحكون على الأشعار قال لهم نحن أول مرة نسمع شيء يرى وليس له جهة وهذا لا يكون وحديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين قال فيرفعون رؤوسهم إذا تجلى لنا ربنا يوم القيامة في الآخرة في الجنة وأردنا أن نرى ينفع رؤوسنا لماذا ننفع رؤوسنا إن كان الله ليس في العلو إن لم يكن هو فوق كل شيء سبحانه وتعالى لماذا نرفع رؤوسنا هذا أوضح من الوضوح والله تعالى أعلم لهذا هذا كلام قول الأشاعرة أنه يرى وهو بلا جهة هذا أصلا لا يقبله عقل ولا طبعا قبل ذلك لا يوفقه النقل الشرعي يعني. كتاب السنة مخالف لهذا بل كتاب السنة على أن الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى وهذا هو العلو المطلق وسنتحدث عن ذلك إن وصلنا إلى مسألة العلو إن شاء الله تعالى وسيأتيه الحديث مفصلا هو سيكون محيط بكل شيء وفوقه المؤلف رحمه الله سيأتي ويقول محيط بكل شيء أو أحاط بكل شيء وفوقه قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه كل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الحديث في ذلك كثيرة جدا، حتى بعضها تضارون في رؤية القمر، هل تضارون في رؤية الشمس؟ إن القمر كان قد يكسى حار، أما الشمس يعني يمكن مرة في العشر سنوات قد تختفي الشمس، لكن هل الشمس دائما تراها؟ نعم. فهو كما قال ومعناه على ما أراد. هذا كلامه قد يفهم منه التفويض وقد يفهم منه الإثبات حقيقة، يعني كلامه محتمل للتفويض ومحتمل للإثبات. قال تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، يعني كأننا نحن لا نفهم شيء من الآية، وإذا كنا لا نفهم شيء قلنا هذا هو التفويض، لأننا لا نفهم شيئا، يعني حتى الرؤية نحن لا نفهمها، لكن هذا هل هو صحيح؟ وواضح أن المؤلف هنا هل يريد الإثبات أم يريد التفويض؟ واضح أنه يريد الإثبات، لأنه قال من أول الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، إذا أثبت الرؤية. ما قال نحن لا نقول شيء في هذا الأمر، نقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا نفهم شيئا، لا فهم منها هو نفسه، فهم أن الرؤية حق لأهل الجنة وأنها بلا إحاطة ولا كيفية، لكنها رؤية ما دام أنها بلا إحاطة، لا تحيط بالله ولا يمكن أن تحيط بالله، وأيضا بلا كيفية، لكن هناك رؤية. فهمنا من هذا الكلام أن المؤلف يريد الإثبات لا يريد التفويض وهو عدم فهم شيء. التفويض كأن يعني لما تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لا تفهم منها شيئا، مجرد أنك تتلو كلام الله، أما أكثر من هذا فأنت لا تفهم شيئا. تذكرون تحدثنا عن التفويض لا تفهم من ذلك شيء، ومع صرف المعنى عن ظاهره، ثم بعد ذلك كأنك تقول ألف لام ميم أو تقول ألف لام راء، يعني أنت تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تتعبد بها هكذا، لكن لا تفهم منها شيئا، هل هذا صحيح؟ لا، بل نحن نفهم منها أن الله يرى سبحانه وتعالى. قال كما قاله معناه على ما أراد. ما هو المعنى الذي أراد؟ إن شئتم تكتب تحت على ما أراد، واضح بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بوضوح تام، قال إنكم سترون ربكم، اكتبوا تحتها، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تحتها ومعناه على ما أراد، إنكم سترون ربكم. هل أوضح من هذا المراد؟ لا يوجد أوضح من هذا. ومساكين يعني من يغوصون في الفلسفة حتى يصل بهم الأمر إلى أن ينفوا رؤية الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم، ثم يأتيه المعتزل يقول الله لا يرى، يا أخي أنت تكذب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لازم القول، طبعا نحن لا نقول أن لازم القول، نعم لا نكفر باللزوم، نحن لا نكفر باللزوم، وهذا مذهب أهل السنة والحديث خلافا لكثير من الأشاعرة. الأشاعرة من أشد الناس تكفيرا باللزوم، لهذا أحيانا هم يتهموننا بالتكفير، كذا نقول بالعكس، من أشد الناس تكفيرا الأشاعرة لأنهم يكفرون باللزوم، ليس كلهم لا كثير منهم. في هذا العز بن عبد السلام كان يقول لازم المذهب ليس المذهب، هو كان لا يرى هذا، كان لا يحب أيضا اللزوم. لما سئل عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، عبد القادر الجيلاني اللي كان عندهم يعني تنسب إليه الطريقة القادرية التي هو بريء منها كبراءة عيسى من النصارى، ويعني عبد القادر الجيلاني كان حنبليا، وكانت عقيدته معروفة عقيدة أهل السنة والحديث، وكان مثبتا، بل حتى كان مثبتا يعني حتى يكون نعم مثبتا إثباتا كثيرا يعني، لكنه رحمه الله تعالى كان يعني على عقيدة أهل السنة. فلما العز بن عبد السلام هو أشعري أتوا إليه قالوا كيف هذا الرجل عبد صالح، وأتى بعده مباشرة العز بن عبد السلام، قالوا يعني هذا رجل صالح وتروى عنه الكرامات، حتى كما قال الذهبي قال رويت عنه كرامات السير على النبلاء كثيرة جدا، كثير منها لا يصح وكثير منها يصح، واضح أنه كثير منها يصح، وكان رجلا لا نشك أنه نحسبه والله حسيبه، كان أصحاب الكرامات رحمه الله تعالى عبد القادر الجيلاني الإمام العالم الذي يعني يكفيك علمه أنه قد سافر إليه الموفق بن قدام المقدسي، ابن قدام العالم الجليل صاحب المغني وصاحب الكتب الجليلة، لن يذهب لأي واحد أن يقرأ عليه، فلهذا وحده يكفيك أن عبد القادر الجيلاني صاحب علم كبير وكثير وكتبه أيضا تمم على ذلك. فعبد القادر لما سئل عنه قال لازم المذهب ليس بالمذهب، لأنه طبعا عند العز بن عبد السلام عبد القادر الجيلاني ليس على العقيدة الصحيحة، والعكس نحن نقول العكس، بل عبد القادر الجيلاني هو الذي على العقيدة الصحيحة والعز هو الذي أخطأ، والاثنان كالعلماء من العلماء الربانيين رحمهم الله تعالى، أسأل الله أن يغفر لنا ولهم وأن يلحقنا بهم، نسأل الله أن يجمعنا جميعا في الجنات. وكما قلنا يعني العز بن السلام أخطأ يريد التنزيه، لكنه ما أصاب الإثبات، يعني ما أصاب، ليس هذا التنزيه الذي نريده. في الحسن القادم سنقرأ من أجمل ما قال الضحاوي رحمه الله تعالى، قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذا من أجمل هذه الجملة للحفظ حقيقة، هذه الجملة للحفظ: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذه من أجمل ما تقرأ، بل يمكن أجمل جملة كاملة في الطحاوية، في متن الطحاوية. نعم، لهذا من لم يتوقع قلنا النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ليس التنزيه بأن تنفي، التنزيه بأن تثبت، التنزيه كل التنزيه بأن تثبت. من نفى فقد عطل، هو يظن نفسه أنه قد نزه لكنه ما نزه، وقد عطل. طيب نعم، فلماذا لازم المذهب ليس بمذهب؟ لأنه يلزم من قول أهل السنة والحديث، من قول أهل الحديث أن الله فوق العرش، يلزم منه طبعا عند الأشاعرة يلزم منه التشبيه. فلو قلنا هكذا والتشبيه كفر، إذا فعل القادر جيلاني كافر. لكن هو العز بن عبد السلام أراد أن يقول لهم: لا، نحن لا نفعل هذا اللزوم، يعني يلزم من كذا كذا ويلزم. فهمنا، هو عبد القادر الجيلاني ما قال لك أنا أشبه الله بخلقي، بل هو يكفر من يشبه الله بخلقي. لكن ماذا قال عبد القادر الجيلاني؟ قال كما قال السلف: الله فوق العرش. طيب عند الأشاعرة هذا يلزم منه أن يلزم منه التشبيه، والتشبيه كفر. إذا مثلا يسألون العز بن عبد القادر الجيلاني كافر، لكن أراد أن يبين لهم العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا أن هذا غير صحيح، لازم المذهب ليس المذهب، وهذه عقيدتنا، هذا عقيدة أهل السنة والحديث. لهذا بالعكس نحن من أسد الناس بعدا عن التكفير، نحن من أشد الناس بعدا عن التكفير، نحن لا نكفر باللزوم. الكلام إذا كان محتملا فلا نكفر، ما دام أنه محتمل انتهى نتوقف. فهمنا هذا؟ الكلام واضح الصريح أيضا لا نصبح مرجئة ولا نكفر أبدا، نصبح لا نكفر، لا نكفر الكافر، من كفر كفرناه، لكننا لا نتسرع في ذلك ولا نكفر باللزوم ولا نكفر بمسائل إلا أن تكون صريحة وواضحة. قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. وهذا كله بيناه. نحن يا أيها الإخوة لا نعارض نصوص الله عز وجل بالعقل. أتانا النص، أتانا النقل، انتهى، نقدم النقل على العقل، والعقل ما له إلا أن يفهم هذا النقل، أكثر من ذلك ليس له شيء. ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تكتبون أمام هذا: لا نعارض النصوص بالعقل، لا نعارض النصوص بالعقل. اكتبوا أينا في أي مكان شئتم، لا نعارض النصوص بالعقل. نحن لا نقول لا نفهم النصوص بالعقل. بعض الناس يظن أننا يعني نلغي العقل، يقول لك: وين عقولكم؟ بل لماذا الله خلق فيك العقل؟ أنا قلت لكم: ألغي عقلك، اسمع مني مرة أخرى، قلت لك لا تعارض، يعني أتاك النص ظاهره يدل على كذا، لا تعارضه بعقلك، عقلي ما عقلك فيه مشكلة. أما أنك تفهم النص فلا شك. أنا لما ربي قال لي: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أقول: نعم، وجوه ناظرة حسنة إلى ربها ناظرة، سترى ربها سبحانه وتعالى في الجنة، وأسأل الله أن نكون من هؤلاء. فهذا ما في أحد إلا فهمه بعقله. هل فهمته بشيء آخر؟ يعني فهمته بعقلي، أنا ما ألغيت العقل، لكني ألغي عقلي. لما تقول لي ناظرة هنا يعني معنى آخر، والعقل لا يمكن يفهم منه أن الله ينظر له، لأنه إن نظرنا إليه فهو إذن في جهة، والجهة مستحيلة عليه لأنها مخلوقة. من هذه الفلسفة؟ لا أعارض النصوص بعقل. وأصلا حتى ابن تيمية، حتى لو أردنا هذا نقول له: فصل لنا ماذا تريدون من جهة، هل هي الجهة الوجودية أم العدمية أم وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله لما يقول وتعالى: عن الحدود والغايات والأركان والرضايا والدول، لا تحويه الجهات. سنتحدث عن الجهات، ما هو ما متى ننفي الجهة ومتى نثبت الجهة. إن أردت الجهة العلو فنقول: لا شك أن الله عالم على خلقه، الرحمن على العرش استوى، والله فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو نفسه الطحاوي سيأتي بهذا الكلام كما قلنا يقول فوقه. لكن إن أردت بالجهة شيئا آخر، إما جهة ليست بجهة العلو أو تريد بها جهة مخلوقة يعني أن شيئا يحويها وكذا، فهذا أيضا نحن نعوذ بالله من ذلك، نقول فصلنا في كلامك. ولكننا في كل الأحوال نفهم النصوص بالعقل، لكننا لا نعارض النصوص بالعقل. ورد إلا من سلم ورد، نعم إلا من سلم وإلا من رد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وقلنا هذا كله حقيقة الكلام، وهذا كله قد يفهم منه التفويض، قد يفهم منه الإثبات، لكن بفضل الله هو نفسه واضح من كلامه الأول أنه يريد بذلك الإثبات، والله تعالى أعلم. أختم لكم، في المرة الماضية كنت أريد أن أقرأ عليكم قليلا من كلامي الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع الذي أنصح به كل مسلم. أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب؟ وهو في الغالب يتحدث عن التعليم، يعني التعليم كيفية إصلاح التعليم، لما خاصة يعني رأى أن جامعة الزيتونة يعني قد ضعفت ولم تواكب العصر إلى آخره، وأيضا حتى من ناحية العلوم الشرعية صارت بعيدة كل البعد عن إخراج علماء ربانيين حقيقيين، فأراد في هذا الكتاب إصلاح التعليم، وهو كتاب من أنفع ما كتب رحمه الله تعالى. وفي آخر كتابه يأتي كل مرة بالعلوم، مثلا يأتي بالنحو بالصرف، ويأتي بعد ذلك ببعض الأشياء التي سببت في تدهور هذا العلم في زمنه، يعني في تدريسه. فتحدث في علم الكلام، عرفه قليلا طبعا، بعد أن تحدث عن علم الكلام وواضح وجزاه الله خيرا يعني ربطه بالفلسفة، ولا يمكن أن علم الكلام يعني أصل الفلسفة، قلنا هو رجل منصف، الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، نعم هو أشعري لكنه في كثير من المسائل يميل إلى قول أهل السنة والحديث، عقله رائع لكنه ليس في كل شيء، ما استطاع أن يصف في كل شيء، وهذا يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لكنه واضح أنه أيضا فاهم المسألة، عنده فهم جيدا، لا فهمه لمذهب أهل السنة والحديث لا أقول أنه تام، واضح أنه ما فهمه كاملا ولا عرفه كاملا، وإلا والله أعلم ما اهتدى إليه ولا تبناه كاملا، لكنه واضح أنه يفهم منه شيء كثيرا. وهذا لماذا أقول هذا الكلام؟ والله أقول بكل صدق قد لا تصدقون هذا إلا من قرأ كثيرا في علم العقيدة، بعض الأشاعر ويكون من الأفاضل حتى من المتقدمين، لكنه وأنت قد تتعجب من هذا لا يفهم عقيدة أهل السنة والحديث، هو يرد عليه بأنه لا يفهمها، لا يفهم منها إلا التشبيه مثلا، فهو يرد عليها كأنه يرد على الكرامية أو على المشبهة والعياذ بالله، وهم أبعد الناس عن هذا، بل أهل السنة والحديث يكفرون المشبهة. ولكن يكون وتقول لي كيف العالم الشيخ فلان لا يعرف هذا؟ نعم، لأنه تربى على عقيدة أشعرية فبقي فيها، ولما يقرأ قرأ عقيدة أهل السنة والحديث ما قرأها إلا بالردود، يعني أشاعرة ترد على أهل السنة والحديث أو على بعض كتب السلف، يعني مثلا الترمذي عنده حتى في جامعه كلام في العقيدة واضح، البخاري في صحيحه كلامه في العقيدة واضح، لا يمكن أن تجعل البخاري أو الترمذي من الأشاعرة، مستحيل، لا يكون إلا من على عقيدة أهل السنة والحديث، كلامهم في ذلك أوضح من الشمس. هل تضاربون في رؤية الشمس؟ كذلك لا تضاربون في رؤية عقيدة البخاري، رؤية قلبية هذه لا تصح. طيب، ثم قال أسباب أخرت العلم، عنده دائما قلنا في الأخير يأتي بأسباب أخرت العلم، تكتبون من الأسباب التي أخرت علم الكلام، هذا من كلام طبعا الشيخ الطاهر بن عاشور في كتابه أليس الصبح بقريب، من الأسباب التي أخرت علم الكلام، سيأتي بعدة أسباب، أنا سأتيكم ببعضها طبعا، أنا أتيكم بالكل، واللي هو إن شئتم بعد ذلك نقرأ الكل ففي كلامه متعة. من الأسباب تكتبون هكذا نقطة إن شئتم هكذا أو نعم، الغلو في التنزيه، وقد ظنوا به تعظيم الله تعالى، يظنون من شدة التنزيه أنهم يعظمون الله سبحانه وتعالى، لأن هذا غير صحيح. من أراد أن يعظم الله عليه بالإثبات، لا التنزيه كما قال معين بن حماد. الغلو في التنزيه، وقد ظنوا به تعظيم الله تعالى بما لم يصف به نفسه. طيب، ايضا من الاسباب قول ما لا يعقل واعتقاده، قول ما لا يعقل واعتقاده. وعندهم ان ذلك من محاسن الايمان، قول ما لا يعقل واعتقاده، يعني هو امر لا يعقل اصلا. الله يرى لكنه ليس في جهة، هل يعقل؟ ما يعقل، لكن لابد أن تعتقده. وإن سئلت كيف هذا؟ يقول لا يسأل عما يفعل. ما الذي لا يسأل عما يفعل؟ هذه عقيدة أشاعرة، ليست قول الله سبحانه وتعالى. ما الذي لا يسأل عما يفعل؟ يعني أشاعرة لا يسألون عما يفعلون يعني؟ لا، هذا غير صحيح. أشاعرة يكتبون في كتبهم لا يسأل عما يفعل. نقول لهم من الذي لا يسأل عما يفعل؟ الله عز وجل قال لك قرآن، والله عز وجل قال لك أنا في العلو. أنت تقول لا يسأل عما يفعل، ما الذي لا يسأل؟ أنت أولت هذه الآيات بتأويل آخر، قلت الله يرى لكنه ليس في العلو ولا يكون فوقنا يعني. طيب أنت لما أولت هذا، فإن قلنا لك كيف إذا يرى ولد، تقول لا يسأل عما يفعل، ما الذي لا يسأل عما يفعل؟ ابن فورك يعني أو جوين، ما الذي لا يسأل عما يفعل؟ لا يسأل عما يفعل عد الأول، قلها كما في الأولى. فهمتم المسألة؟ هذه الآية عندنا، هذه آية قرآنية، هذه الآية. هم ماذا يفعلون؟ الآية ظاهرها تشبيه، عندهم ظاهرها تشبيه، ظاهرها تشبيه، لكن كما قلنا عندهم ليس تشبيه، هي لا يوجد تشبيه في كلام الله، لا يوجد تشبيه. التشبيه ماذا فيه؟ عندهم لأنه أكثر من الفلسفة فأكثر من التعطيل، فصار كل إثبات عندهم هو تشبيه، ظاهرها تشبيه. إذا يكفون الظاهر، نعوذ بالله من التشبيه كفر. ماذا يذهب؟ يذهب إلى التأويل. هذا يقول لك هذا هو المراد، هذا هو الصحيح، هذا هو المعنى الذي نريده، بل هو الذي نزل به القرآن، لكن التأويل لا مش هذا المعنى. هذا التأويل نفسه يسبب له إشكال. مثال الذي قلناه الآن، الآية أن الله يرى، لكن هذا ظاهرها أن الله في جهة العلو، أنه كيف؟ وخاصة مع حديث النساء عندما قلنا فيرفعون رؤوسهم، فواضح أن الله يرى فوقنا وهو فوق، صحيح؟ هذا سببت لهم مشكلة فأولها. التأويل سبب لهم مشكلة أخرى، كيف يرى وليس في جهة؟ أعطيني جواب. طيب كيف يرى؟ أنتم كل شيء إن شئت أن لا تدخل من الأول، لا تدخل في التأويل ثم تقول لا لا لا ما نحبوش نحن التفصيل، ما تفصلش من الأول، خليها كما هي، إذا لا تشرح بشيء. أما أن تؤولها ثم تقول لي لا أريد الشرح وتعمل روحك تريد أن تنزه، لا ليس الآن، الآن ليس الآن، ارجع عز، خليها الآية إذن على ظاهرها وسلم لله عز وجل. على الأقل هنا سلمت لله، هنا تسلم لمن؟ لأقوال بعض الأشاعر، لأقوال الأشخاص يعني، أولعوا بالفلسفة، دعك من هؤلاء، عد إلى قول الله عز وجل على ظاهره. هذا هو الأصل، هذا الذي فهمه الصحابة، فهموا كل الأعراب، فهموا أي واحد، ولقد استرنا القرآن للذكر فهل والذكر ما فهموا إلا هذه الظاهر. التأويل سبب لها مشكلة. ما هو الجواب على ما وجدوا جوابا؟ يقول لك يأتيك، لا يسأل عما يفعل. هذا هو الجواب. وهم يسألون. ما الذي لا يسأل عما يفعل؟ الأصل، ما الذي لا يسأل عما يفعل؟ الله جل جلاله. إيه نقول له لا تقل هنا. دعك من التأويل ودعك من ظاهرة تشبيه عندهم. طيب هذا إشكال، صحيح هذا إشكال، تعرف كيف تجيب عنه؟ هذا لا يسأل عما يفعل. هذا إذا جاءك الإشكال في الآية جاوب بلا يسأل عما يفعل، لا تجاوب في التأويل بلا يسأل عما يفعل. اصبح لا يسأل عما يفعل يعني جويني هو الذي لا يسأل عما يفعل، أو الرازي أو الشهرستاني، هذا لا يسألون عما يفعل في الدنيا والآخرة. أما أي إنسان يسأل عما يفعل، يعني لا أنا لا أقصد بها كم هنا والعلم كله، لا. أما الله عز وجل هو الذي نتكلم فيه الآن، نقول هذه الآية نترك كما هي، فيها إشكال؟ أنا ما عندي فيها إشكال، أنت سببت لك إشكال، صح الإشكال لا يسأل عما يفعل وليس كمثله شيء وهو، أو مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع، وهو السميع البصير. هذه دائما ما متى تقولها؟ هنا، لا تقولها هنا، قلها في الأول. أي رد ستقول هنا نقول لك قلها في الأول، لأنه مهما وصلوا التأويل الذي سيقولونه يقينا سيسببون الإشكال، بل هو إشكال أكبر حتى من الأول. فهمنا هذا؟ إذا هذا إشكال عند رجاء إشكال، وهذا أيضا فيه إشكال. الأصل ما دام عندك إشكال إشكال، نحن بفضل الله ما عندنا إشكال من هنا، نحن إشكال ما عندنا. طيب هم سبب لهم الآية، سببت لهم إشكال، حتى قال السنوسي وغيرهم الصاري وكذا، ظاهر القرآن كفر. يعني هل الله يخاطبنا بقرآن ينزل من السماء يكون ظاهره كفر؟ يعني كل واحد يقرأ القرآن أول شيء يظهر يتبادر إلى ذهنه الكفر بالله، بل والله ما تبادر إلى ذهني مرة واحدة كفر بالله أبدا. لأني لما تقول لي يد الله ما أفهم أنها لله، ما فهمت أنا، هل قلت لي يعني يد مصطفى؟ أنت قلت يد الله، أنا فهمت منذ أن قلت لي يد الله أنا فهمت أنها لله، وأنها لا تشبه المخلوقات، وأن ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، وأننا لا نحيط به علما ولا يحيطون به علما، ولا تدركه البصر الأبصار، وأننا لا نحيط به ولا ندركه إدراك التام. وهذا أنا كله معك فيه، واضح أني ما أحتاج أني حتى أفصل، هذه فطرتي، حتى بالفطرة أعلم أن الله فوق العرش. أنا قلت لك الله فوق العرش، لا تقول لي كيف ويحميه المكان، من قال هذا كلامك أنت؟ أنا قلت لك يحميه المكان، من أين أتيتني بيحميه المكان؟ ومن قال أن فوق العرش؟ فوق العرش أصلاً، فوق العرش الله، الله خالق المخلوق، خالق انتهى. فوق العرش ما عادش تحكي لي على مخلوق وكذا، فوق العرش هناك خالق انتهى. ولكن هذا ما نشوفش نزيد نشرح لك أكثر من هذا، لا أريد ولا سأدخل في الكيفية والعياذ بالله، وأنا لا أعرف الكيفية وما رأيت ربي حتى أصفه سبحانه وتعالى. لكن أنا أقول ما تأتي الآية، حتى لو أنا ما تسبب لي إشكال، لو سببت لي إشكال مباشرة أهله إلى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. آية في القدر في كذا سببت لي إشكال، أقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مش التأويل سبب لي إشكال أهله إلى الآية، هذه مشكلة. نعم، لهذا يقولون ما لا يعقل، ثم لهذا قال وعندهم أن ذلك من محاسن الإيمان، مشكلة. نعود إلى قولي الطاهر بن عاشور، قول ما لا يعقل واعتقاده، قول ما لا يعقل واعتقاده. شيخ غالي، قول ما لا يعقل واعتقاده، وعندهم أن ذلك من محاسن الإيمان، وربما جعلوه من معنى قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، وربما جعلوه من معنى قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، يعني لابد أن تؤمن به. وهذا حصل حقيقة ما يحصل، رحمه الله الشيخ الطاهر، يعني ذكاء عجيب. هذا الذي يحصل، يأتوك بأشياء لا يقبلها حتى العقل، كما بينا النار لا تحرق والسكين ولا يقبل. هذا عقل لا يقبله، لما قال هروبا خائفين من الطبائعيين ومن الكفر وكذا، لا تهرب من شيء. أنا أقول لك النار والله خلقها وخلق فيها قوة الإحرام، أنا قلت لك الطبيعة خلقت الإحرام، خلق النار وخلق الإحرام سبحانه وتعالى، من أول ما حرق النار خلق النار خلق فيها قوة الإحرام، مش في كل مرة النار تريد تحرق يأمرها بأن تحرق. لماذا هذا التكلف وهذا؟ وما فهم هذا لا عربي ولا أعجمي ولا أي إنسان على وجه الأرض. أي إنسان هالمرة أنت قلت قاعد قص السكين، تقول السكين ما يقصش، أما تو ربي قاعد يؤمن فيه قص قص قص. ما أحد فهم هذا إلا أنه فهم أن الله أول ما قال خلق السكين خلقه ما دام أنه حال، فإذا ذهب وعاد على شيء معين فهو يقطعه. هل تفهم غير هذا؟ بالفطرة سبحان الله لا تفهم غير هذا. لولا الفلسفة والله ما فهمت غير عقيدة السنة والحديث، ما يمكن أن تفهم غير هذه العقيدة لولا الفلسفة. طيب قال فمن ذلك قولهم بعد الذين يؤمنون بالغيب، فمن ذلك قولهم إن السمع يتعلق حتى بالمبصرات. اكتب أخي الكريم، هذا من أمتع ما ستقرأ إن شاء الله. فمن ذلك قولهم إن السمع يتعلق حتى بالمبصرات، هنا يرد على الأشاعرة، قلنا هو أشعري لكنه لا يوافق في كل شيء، هناك أشياء لا يقبلها لا يردها رحمه الله تعالى. وهذا طبعا قلنا هي مسألة خلافية عند الأشاعرة حقيقة، ليس هو قول واحد عند الأشاعرة. الأشاعرة اختلفوا في السمع، هل يتعلق بالسمعيات يتعلق بالمسموعات يعني أو بالموجودات أصلا مطلقا، مبصرات يعني وحتى غير المبصرات، بل يكون بالموجودات كما يقول السنوسي وغيره. لكن الصحيح والله أعلم أن السمع طبعا يتعلق بماذا؟ بالمسموعات، هذا الذي يفهمه كل واحد. فقال تكتبون، فمن ذلك قول من السمع يتعلق حتى بالمبصرات فهو بظاهره فاسد، فهو بظاهره فاسد إلا أن يصرحوا بأنه كناية عن العلم. صحيح؟ يعني إذا قلنا هو يتعلق بكل شيء إذن هو ماذا يسمى؟ هذا هو العلم، وصار السمع بمعنى العلم. وهل هذا الذي نفهمه نحن؟ أن ما أقول لك الله إنه هو السميع، الله يسمعك الآن، هل تفهم أن الله يعلم بحالك؟ تعرف أن العلم شيء والسمع شيء آخر، صحيح؟ نعم. ولكن مع هذا يتأولون تأولا شديدا حتى يفرقوا بين العلم وبين السمع، لما يقولون بأن السمع يتعلق بالموجودات. نعيد، فمن ذلك قوله إن السمع يتعلق حتى بالمبصرات فهو بظاهره فاسد إلا أن يصرحوا بأنه كناية عن العلم. فهنا انظروا كيف يرد على الأشاعرة رحمه الله، ولا يعني لا يقتضي قولهم بأن السمع يتعلق بالموجودات، وأنه بمثال المبصرات. وأن الكلام بلا حرف مع أنه كلام، هذا الذي قرأناه في الحصة الماضية. انظر أيضا هو يستشكله هذا، هو كلام لكنه بلا حرف وبلا صوت. الكلام لا يسمى كلام لأنه كان بحرف وصوت. قالوا أن الكلام بلا حرف مع أنه كلام، وأن رؤيتنا لله في الآخرة بالعين، لكن بلا جهة ولا كيف. هذا قول الأشاعرة. انظر في هذه الثلاث أمثلة يرد على الأشاعرة رحمه الله تعالى، يعني عقله راجع كما قلت لكم، لا يقبل كل شيء. نعيد من الأول، قول ما لا يعقل واعتقاله، وعندهم أن ذلك من محاسن الإيمان، وربما جعلوه من معنى قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، فمن ذلك قولهم إن السمع يتعلق حتى بالمبصرات فهو بظاهره فاسد إلا أن يصرحوا بأنه كناية عن العلم. هذا قول الأول الذي ما لا يعقل، قال الأول لا يعقل ويعتقدونه ولا يعقل. العقل لا يتركك يعني تفكر أن السمع يتعلق بالمبصرات، المبصرات يتعلق بها ماذا؟ البصر. الله له صفة البصر تتعلق بالمبصرات، وله صفة السمع تتعلق بالمسموعات، وهكذا. وله صفة العلم هي التي تتعلق بكل شيء. وأن الكلام بلا حرف مع أنه كلام، هو كلام بلا كلام يعني كلام نفسي، يقولون كلام نفسي. وأن رؤيتنا لله في الآخرة بالعين لكن بلا جهة ولا كيف، بلا كيف يشرح ماذا يقولون. الشارع لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارجه، لا شيء. ماذا سنرى يوم القيامة؟ هذا العدم، هذا هو العدم، هذا تعريف العدم. يعني نحن سنرى العدم. هل الله يقول لكم والذين أحسن الحسن وزيادة وينظر إلى وجه الله الكريم ثم لا يكون ثم يكون عدما؟ أعوذ بالله من ذلك. وكذلك آخر شيء، وكذلك تقريرهم في الكسب، وكذلك تقريرهم في الكسب، هذا تقريرهم في الكسب لا يعقل. ولكن قلنا نحن يعقل إن قلنا هو مذهب الجبرية، يعقل نحن عقلناه وفهمناه لكن حكمنا عليه في الأخير. قولهم في الكسب هو قول الجبرية بعيني. وأنا أي أشعري على وجه الأرض، والله حتى المشايخ الذين كانوا يدرسونا، وأنا على فكرة أحبهم وأجلهم كذا، ولكن كنت دائما خاصة في مسألة الكسب أقول لهم ما يمكن تقول لي إنه. وكان والله في غالبهم كلهم يوافقون، يقول لي يعني كلام الأشاعرة في هذا، ويكون هو أشعري وحتى متشدد يعني وحتى يعني محارب السلبي، لكنه يعترف أن الكسب يعني يكاد يكون هو الجبر. إن لم يقر هو الجبر، نحن نقول هو الجبر، لأنه هو طبعاً أنه أشعر سيقول لك، يعني هو يعترف بها، ما في أحد حتى المشايخ إلا واعترف لي بذلك. هذا هو الجبر، هم نفسهم يعترفون، يقولون هو في الباطن ماذا؟ جبر. إذا في الباطن، الباطن يريدون به حقيقة حقيقة الأمر، هذا الذي نريد، أنا أريد حقيقة الأمر، لا أريد يعني شيء من بعيد. حقيقة الأمر هو الجبر، فهو الجبر. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خيراً.